عشت ولا شفت ولا قابلت في مرة ولا عرفت يا حبيبي إلا أنا. احلف التعب انت تداويني، أسهار انت توسيني، التعب انت تداويني، أسهار انت توسيني، أعطش وأقول يا مية تسقيني ميتك، أدوق من ناس قاسية أشرب حنية سامحني، أزعل منك صالحني، أغلط وانت تسامحني.